الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وكونوا مستنين بسنة إمام الأنبياء وخير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، لا يتم إيمان عبد إلا إذا حقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهاتان الشهادتان جعلتا ركنًا واحدًا، لأن الشهادة الأولى تستلزم الشهادة الثانية، فإنه من شهد أن لا إله إلا الله فإنه ملزم أن يشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فرق بين الشهادتين فلا حظ له في الإسلام. فمن حقق الشهادة الأولى ولم يحقق الشهادة الثانية فليس بمسلم على الإطلاق، وليس له حظ في جنة ربنا جل وعلا، ولا خلاق له في الآخرة، ولا يقبل منه عمل مهما عمل، فهو عند الله جل وعلا من المبعدين المطردين. فلا بد إذن أن يحقق العبد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها الإقرار بصدقه ومبعثه وبما جاء به وبما أنزل عليه من آيات الله البينات، فلا بد من تصديقه فيما أخبر، ولا بد من طاعته فيما أمر، ولا بد من اجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب بشيء جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به فهو كافر عند رب العالمين. ومن لم يعبد الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله عليه مردود، وهو في الحقيقة منبود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي في أمر ديننا. فكل المحدثات في الدين من البدع التي لم يشرعها الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة غير مقبولة. وكذلك ينبغي أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، فإن طاعته أمارة وعلامة على صدق الإيمان به وكمال محبته. قال جل وعلا في آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم بهذه الآية، وهي آية المحنة التي هي امتحان واختبار يدلل على صدق المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى المحبة ولم يكن على طريقته ولم يلتزم بسنته ولم يتعبد لله رب العالمين بشرعته فهو كذاب، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأكمل الرسالة وجاء بخاتم الرسالة، فدينه ورسالته وشرعته مهيمنة على الرسالات السماوية الصافية النقية قبله، وعليه فسنته وشرعته ورسالته ودينه وملته هي التي يحتكم إليها يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني فيؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فهذا كلام النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتلك آيات بينات وأحاديث صالحات صحيحات عن خير البريات نبينا سيد البشر القدوة الإمام المعتبر، تبين بيانا واضحا وتظهر للناس وضوحا شافيا بأنه لا يقبل دين عند الله إلا دين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعلى الله شأنه ورفع في العالمين ذكره وجعل شانئه هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، عصمه الله من الناس فلا يصل إليه أحد بأذى قولي أو فعلي إلا ابتلاه الله وأذله الله وأخزاه الله. قال الله جل في علاه: والله يعصمك من الناس. جلس هالون ملك التتاري مع قومه وأهل مملكته وحاشيته، ثم قال لهم: من الملك؟ قالوا: الملك أنت. قال: لا. قالوا: فمن الملك إذن؟ قال: يتيم أبي طالب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فما رفعت شهادة على المنائر والمنابر إلا واقترن بها شهادة أن محمد رسول الله، فما على مؤذن يصدح بصدى الأذان إلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف الأصحاب قدره وعرف الأئمة والعلماء الصالحون منقبته ومنزلته، فعظموا شريعته والتزموا بسنته وتعلموا هديه وسيرته ودعوا الناس إلى الالتزام بما جاء به كاملا تاما غير منقوص صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن عبد إلا إذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة العبد لنفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فلما استفسر الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن قوله عليه الصلاة والسلام ظانا أن محبة النفس لا تدخل في هذا الباب، فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ظن عمر أن محبة النفس محبة فطرية جبلية لا تدخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يا عمر، والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعلم عمر أن المقصود أن المحبة للنبي المصطفى المتبوع عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تقدم على محبة النفس الفطرية الجبلية. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وليس معنى قول النبي لعمر الآن يا عمر أي كامل إيمانك، لا ثم لا، هذا لا يذم بعمر، فعمر كامل الإيمان، وإنما قال له النبي الآن يا عمر. المعنى: نعم الآن يا عمر فهمت ما أريد وعرفت المقصود، أن المحبة لي ينبغي أن تكون أكثر من محبتك لنفسك، فهذا معنى قول النبي لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الآن يا عمر. وأمارة المحبة للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك لا تكون بإحداث البدع في دين الله، ولا باختراع عبادات لم يشرعها الله ولم يأذن بها رسول الله، فكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، قال بها من قال، وانتشرت في الناس مهما انتشرت، فالعبرة بقول رسول الله وفعل رسول الله وفعل من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وهم الأصحاب الأخيار، الأئمة الأبرار، القادة الأطهار، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وأهل البيعة والشجرة ومن سار على نهجهم من أهل القرون الثلاثة الخيرة النيرة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله أيها الناس، وحققوا المعنى الحقيقي للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعرفوا له قدره، واعرفوا منزلته. فالله جل وعلا جعله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام الحنفاء، وجعل محبته من تمام الإيمان به، وجعل الإيمان به مستلزم للإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، عزروه لتؤمنوا بالله ورسوله، وتعزروه، ومعنى تعزروه يعني تنصروه وتوقروه وتعظموه. فالذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إذا ما أعلن مفتر كذاب وقال حاقد مرتاب في رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا نشينا، أو استهزأ به أو بشخصه أو بصحابته أو بزوجاته أمهات المؤمنين، أو قال فيه إذكى أو أشاع عليه زورا، فإن الواجب على المسلمين عندئذ ألا يكون كالهمج الغوغائي في التعامل مع تصرفات هؤلاء المجرمين، فإن الصدق في الذب عنه والدفاع عن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم إنما يكون بنشر سيرته وبيان محاسنه وفضائله والذب عن عرضه والرد على كل شبهة تذاع عن رسول الله أو عن دينه أو عن سنته وهديه وشرعته صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك بالاتباع للنبي المصطفى والاقتداء بهديه والتمسك بأخلاقه وبما دل عليه في السنة الصحيحة المعتبرة، وتلك هي النصرة الحقيقية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. وإلا فما الفائدة أن نرفع الشعارات في زعم ذبنا ودفاعنا عن خير البريات ونحن المضيعون لسنته، المبتدعون في شرعته، المقصرون في أوامره، المتجرئون على نواهيه وزواجره؟ فدعوكم من حب الكذابين ومن دفاع الغوغائيين، فلم يكن هكذا فعل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. صعد المصطفى صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ مكانه واستقبل الناس ثم قال: ليجلس كل واحد منكم مكانه. فسمعه عبد الله بن مسعود، وفي رواية عبد الرحمن بن عوف سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليجلس كل واحد منكم مكانه، وهما على باب المسجد. فجلس كل واحد منهما عند باب المسجد مباشرة، لم ينتظر واحد منهما أن يدخل المسجد ليجلس، وإنما بمجرد أن سمع جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل يا عبد الرحمن، أو ادخل يا عبد الله. انظر إلى سرعة الاستجابة من أصحاب رسول الله لأمر رسول الله، هذا هو الحب الحقيقي، وتلك هي النصرة الصادقة، أنك سريع الاستجابة لأمر النبي المصطفى معظما لقوله ولفعله، وليس بشعارات وليس بمحدثات وبدع مبتكرات لم يدعو إليها رسول الله ولم يحث عليها ولم يشرعها صلى الله عليه وسلم. تلك هي النصرة الحقيقية، وتلك هي المحبة الصادقة التي ينبغي أن يكون عليها كل مؤمن محب للنبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا عباد الله أن من أراد أن يسلك طريق الرحمات فعليه أن يلتزم بسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يكون على سبيل المهتدين فليكن متبعا لخير الأنبياء والمرسلين. قال الله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهاتان آيتان تبينان أن من أراد أن يسلك طريق الرحمة وأن يسلك منهج الهداية فليكن للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا، لكن أن يسمع ثم يكون حاله كالدواب الذين لا يسمعون، فهذا الصنف ممن حذر الله رب العالمين منهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فكونوا مستمعين ناصحين، مستجيبين مطبقين لأمر النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة، والله رب العالمين يمكنكم من ملك المشارق والمغارب. هكذا بلغ الأصحاب، وهكذا على هذا السبيل والنهج يكون المنهج الصواب، وهكذا بلغ الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون المقتدون، حتى وصل ملكهم إلى أن حطموا ملك كسرى وقيصر ودانت لهم المشارق والمغارب. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المؤمنين حقا والمتبعين صدقا، وأن